لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الصيام من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الخميس التاسع من شعبان العام 36 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم من رأى وحده هلال رمضان بأن يكون منفردا بمكان، مثل أن يكون الإنسان في برية وحده، أو أن يكون منفردا عن الناس بالرؤية فيراه وحده لا يراه الناس، لكن رد قوله فلم يقبله الناس. فعلى قولين: الأول أنه يلزم الصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم شهر فليصم. والثاني: لا يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل واشتهر ولا ما روي. نعم، لا ما رؤية ولا ما رؤينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: ولا أعلم خلافا في شهر رمضان. نعم، إن رأى هلاله يلزمه الصوم. نعم، ولا أعلم خلافا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده. وإن رأى، فهذا كأنه فيه إجماع على أنه إن رأى هلال رمضان وإن رآه وحده فإنه يلزمه أن يصوم رؤية نفسه، إلا عطاء بن أبي رباح الذي قال: لا يصوم وحده. ونقل هذا القول ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع. في الغالب ابن القطان ينقل الإجماعات التي يذكرها ابن عبد البر في الاستذكار أو في التمهيد، لكن دون أن يعزو إليه، دون أن يعزو إليه. نعم، ابن القطان متأخر عن ابن عبد البر. كتابه الإقناع في مسائل الإجماع ومن الكتب المتأخرة في نقل الإجماع، وهو يعد جامعا لما سبقه من كتب الإجماع، فجمع في طياته الإجماعات التي نقلها ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في كتبه نحو الاستذكار والتمهيد. نعم، وقد طبع في دار الفاروق الحديثة بمصر منذ سنوات كتاب الإقناع لابن القطان. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أنه يصوم سرا. نعم، هذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا هو الذي يظهر أنه إن رأى بعين رأسه الهلال إنه ولم يثبت عند بقية المسلمين وعند الإمام فإنه يصوم، ولكنه يصوم سرا حتى لا يحدث الفتنة بين المسلمين. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فقط من ذراء وحدهم إلى شوال يصوم ولا يفطر، لأن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهو قد رآه وحده فلا يلزمه. هذه المسألة مسألة ثبوت هلال شوال دون هلال رمضان بشاهدين من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما، وقد قال النووي في شرحه على مسلم: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. فكأن النووي نقل الإجماع على أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، واستثنى أبا ثور ومن أصحاب أبي حنيفة أنه هو الذي اكتفى بشهادة عدل واحد. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور، إنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي، ولكن أبا ثور لم يتفرد بهذا القول، فقد قال به كذلك من المتقدمين ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، حيث قال في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس في السفر الثاني منه: والصواب في ذلك عندنا لم أن يقال إن الخبر عن رؤية الهلال خبر نظير المنقول عن الحجة التي يلزم العمل به من أورده عليه العدل الصادق واحدا كان الذي أورده عليه أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. فرجح الاكتفاء بالواحد مهما كان ما دام عدلا. نعم. وكذلك قال بهذا ابن حزم في المحلى وهو قول الظاهرية، وقال: وأما من فرق بين الهلالين فما نعلم له حجة، أي من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال فأن هلال رمضان يكتفى فيه بشهادة عدل واحد كما بينا في المجلس الماضي، وأما هلال شوال فلا يثبت إلا بشهادة عدلين. وكذلك ممن رجح الاكتفاء بالواحد في هلال شوال ابن رشد في بداية المجتهد، وقال: ويشبه أن يكون أبو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن خراش، وقد سبق ذكر حديث ابن عباس في المجلس الماضي من أدلة ثبوت الرؤية في من أدلة إثبات الرؤية بشهادة عدل واحد في هلال رمضان، وما حديث ربعي ابن خراش يأتي ذكره الآن في أدلة القائلين باشتراط شاهدين في هلال شوال. قال: وذلك أن الذي في حديث ربعي ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد. نعم. وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولأن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض، فكأن ابن رشد ينفي التعارض بين حديث ابن عباس وحديث ربيع بن خراش الذي يأتي ذكره في التفرقة بين هلال الصوم وهلال شوال، فكأنه يرى أن هذا لا يعرض هذا في أن إثبات الشاهد في هلال رمضان لا يتعارض مع إثبات الشاهدين في هلال شوال، وأنه يجزئ الواحد في كليهما، أنه يجزئ الواحد في كليهما. وممن أيضا ذهب إلى القول بالاكتفاء بالواحد الشوكاني في نيل الأوطار، فقال إذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم. وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد، كالشهادة على الأموال فإنه يشترط فيها شاهدان كما في آية الدين في آخر سورة البقرة ونحوها، وكذلك نحو اشتراط شاهدي عدل في الشهادة على الرجعة، وهناك من قال أنه يشترط أيضا في الطلاق استدلالا بالآية نفسها في سورة الطلاق. فهذه المواطن التي استثني فيها الاكتفاء بالواحد بالنص، فقال الشوكاني فالظاهر ما قاله أبو ثور، فرجح قول أبي ثور ابن رشد في بداية المجتهد والشوكاني في نيل الأوطار، ووافق أبا ثور على قوله ابن جرير وإن يعني لم يصرح بقوله، وكذلك ابن حزم في المحلى. هؤلاء جميعا قالوا بالاكتفاء بشهادة الواحد العدل في إثبات هلال شوال دون شاهدين، ولكن قول الشوكاني أنه لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار هذا فيه نظر، أنه يأتي الآن ذكر الأدلة التي استدل بها الجمهور على اشتراط الشاهدين. فليغمسوا ثم لينزعوا. طبعا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني يتقي الغرق، فإذا غمست الذبابة إذا سقطت الشراب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجناح الذي فيه الشفاء يقضي على الداء، هذه الحكمة، وهذا الذي أثبتها العلم الحديث، ولكن المهزومين المفتونين أمثال محمد الغزالي ومن على شكلته ممن جروا على طريقة المعتزلة في عدم قبول النصوص الصحيحة إن خالفت عقولهم الفاسدة لم يعجبهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروه مخالفا للعقل، وإنما هو العقل الفاسد الذي هم عليه، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل الصحيح. والطرابي عمله الله بما يستحق وكفى الله المسلمين شره، قال كلمة يعني كبرت أن تخرج من فيه، حيث قال إني أقبل شهادة الطبيب الكافر في هذه المسألة ولا أقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا المعنى نعم. هكذا يعني كل من ينتمي إلى حزب الإخوان المسلمين في الغالب خاصة من الرؤوس أو الدعاة يتزندق، غالبهم يصاب بالزندقة، وهذا الذي عليه كبار المفكرين خاصة في السنوات في العقود الأخيرة، أمثال يوسف القرضاوي والترابي هذا الضال ومحمد الغزالي لهم كلمات فيها زندقة، وعمر خالد هذا كلهم لهم كلمات فيها زندقة وكلمات كفرية، هذه حصيلة حزب الإخوان المسلمين، هذه حصيلته. ولا يعني هذا أنه يلزم أو يجب على من سقطت الذباب في شرابه أنه يلزمه أن يشرب هذا بعد أن ينزعه، لا لا ليس واجبا عليه، ولكنه يلزمه ويجب عليه أن يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل نعم، ولكن من يعني أيقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يضره، بل على العكس لو إذا فعل هذا فإنه يعني يكون إثباتا على تصديقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم انتظر لسه ما زلنا في مسألة القول بالشاهد أو الشاهدين في هلال شوال، فنقول الأدلة على اشتراط الشاهدين في هلال شوال. أولا حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب الذي تقدم ذكره في المجلس السابق أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا موطن الشاهد، فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا ظاهره أنه يشترط الشاهدين أيضا في الصيام، ولكن وردت أحاديث أخرى تدل على أن هذا ليس بشرط في هلال رمضان، ويكتفى بالواحد، وأما الخلاف الآن في هلال شوال. طيب الدليل الثاني حديث ربعي ابن حراش ربعي ابن خراش مع الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وفي زيادة وأن يغدوا إلى مصلاهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق أبي عوانة عن منصور عن ربعي ابن هراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق الدرقطني أي من طريق أبي داود. فقال الدرقطني هذا إسناد حسن ثابت. نعم. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده من طريق الثوري عن منصور به بلفظ أصبح الناس صياما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عربيان فشهد بالله الذي لا إله إلا هو، قال كذلك لرأيناه بالأمس أي الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أي أمر الناس. قلت هذا إسناد صحيح ولا يضر جهالة الصحابي، إن الصحابة كلهم عدول. وربعي من كبار التابعين وقد قال فيه الذهبي في الكاشف: حجة قانت لله لم يكذب قط، حجة قانت لله لم يكذب قط. الدليل الثالث أثر عمر وقد تقدم ذكره أيضا في المجلس الماضي، وموضع الشاهد منه قوله: إذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، فاشترط شاهدين أيضا لهلال شوال. هذا قول عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. طيب، هذه أقوى أدلة استدل بها الجمهور وكافة العلماء على اشتراط الشاهدين في إثبات هلال شوال. وقد بيّن ابن رشد وجه الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال في مسألة الشاهد والشاهدين، حيث قال: إنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، أن لا يدعي الفصاق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه، يعني كأن الفصاق قد يستعجلون انتهاء رمضان كي يفطروا، فيدعي أحدهم أنه رأى هلال شوال وهو لم يره. ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب، واعتقد الفطر. وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط. قلت في الرد على كلام ابن رشد: مسألة التهمة أو الخشية من أن يشهد الفصاق برؤية هلال شوال، هذا يرد بأنه لا يقبل الحاكم شهادة الفصاق، بل الأصل أنه يتحرى عن طريق القاضي أو الذي يحكم في هذه الأمور ممن يوكله الإمام أن يتحرى في هذا الشاهد، أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. قلت: لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح في شرح العمدة كما في المجلد الأول من كتاب الصيام اعتماد الشاهدين في هلال شوال، وقال: ولا ينتقد هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين: الأول أن المفهوم عرضه نص، وكان يشير إلى النصوص التي بل هو يشير إلى النصوص التي ذكرناها في الكلام السابق، حيث إن الذين قالوا بالاكتفاء بالواحد في شوال كالاكتفاء به في رمضان إنما قالوا هذا فهما، فقال إن هذا المفهوم لا يقدم على النص، حيث ثبت النص باشتراط الشاهدين في هلال شوال، والمنطوق مقدم على المفهوم، فإن المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاص وكالقياس مع النص. الثاني أن من منطوقه ثبوت الصوم والفطر معا بشهادة الاثنين وتخصيص المنطوق بالذكر يقتضي بالذكر يقتضي أن المسكوت عنه يخالفه ولو من وجه، نعم. قد يقال، وهذا أقوله اجتهادا، وأنا أعني بقول قد، أن يقال إن اشتراط الشاهد الثاني في هلال شوال يكون على سبيل الاستحباب لا الإيجاب، جمعا بين الأدلة التي حدث فيها تعارض، ولما تقدم أيضا من التعليل الذي ذكره ابن جرير وابن رشد وابن حزم والشوكاني. وقد يدل على هذا أثر ابن عمر الذي أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس من طريق عبد الواحد ابن زياد عن سليمان ابن أبي سليمان الشيباني عن عبد الملك ابن ميسر أنه قال لم شهدت المدينة في عيد، فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد، فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته. قلت هذا سند ظاهره الصحة، لكن عبد الواحد ابن زياد قد خولف فيه، فرواه عبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر عن سليمان به، ولكن على الشك بين هلال الصوم وهلال الإفطار. ورواه زائدة ابن قدامة وحفص ابن غياث على الإطلاق دون تقييد بهلال العيد. وظاهر الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد أنه يرجح رواية هلال الصيام، لأن أحمد قد احتج بأثر ابن عمر على إثبات الاكتفاء بالشاهد الواحد في إثبات هلال الصيام، فكأنه يرجح رواية هلال الصيام على ما جاء في رواية عبد الواحد بن زياد أنه قال إن هذا كان في العيد، أي في عيد الفطر. كما جاء هذا في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه وفي الغيلانيات لأبي بكر الشافعي. هذا ما قد يعني تيسر لي في هذا المبحث، وبلا شك الأخذ بالشاهدين في هلال شوال هو الأحوط لما جاء من هذه الأدلة، ولما أيضا جاء من نقل الإجماع على هذا، وإن كان استثني أبو ثور من هذا الإجماع. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الشروط التي يجب توفرها في المرء لصحة الصوم، أن يكون مسلما مكلفا قادرا. قلنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن منطوق الأحاديث التي ذكرناها، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث ربعي وأثر عمر، منطوقها أنه يشترط شاهدين في هلال شوال. أما الذين قالوا بالاكتفاء بالواحد بنوا هذا على المفهوم، على مطلق المفهوم بأن شهادة العبد الواحد تكفي، وعللوا هذا كما ذكرنا. هذا اعتبره شيخ الإسلام مفهوما منهم، فلا يقدم على منطوق هذه الأحاديث التي فيها ذكر اشتراط شاهدين. طيب. قول شيخ الإسلام أن من في النقطة الثانية أن من منطوقه ثبوت الصوم والفطر معا أو أن من منطوقه نعم ثبوت الصوم والفطر معا بشهادة الاثنين وتخصيص المنطوق بالذكر يقتضي بالذكر وتخصيص المنطوق بالذكر يقتضي أن المسكوت عنه يخالفه ولو من وجه يعني المسكوت عنه أي في المقصود به هلال رمضان أن السورة جاءت باشتراط الشهادين ولم تتعرض لهلال رمضان فكونه لم يذكر هلال رمضان فهذا للمخالفة بينه وبين هلال شوال القلم أن يكون مسلما مكلفا قادرا نعم هذا واضح هذا اشترط في أي عبادة نعم تفضل قال رحمه الله تعالى حكم الصيام في حق العاجز عجزا لا يرجى زواله لا يجب عليه الصيام لكن الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا نعم هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه نعم كما في كتاب التفسير من الصحيح من طريق عطاء أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ على الذين يطوقونه هذه قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة أي هذه الآية هذا خلاف ما قال به سلمة بن الأكوع وابن عمر كما يأتي قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما وهذا معنى القراءة التي قرأ بها على الذين يطوقونه فلا يطيقونه يطوقونه أي يعني كأنهم يجعلون هذا كالطوق عليهم كالطوق حول رقبتهم فلا يطيقونه فقال فيطعمان مكان كل يوم مسكينا هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فذهب ابن عباس إلى أن الآية محكمة ولم تنسخ نعم وقد قال الحافظ بالفتح وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم هو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر وهذا الحكم باق نعم ماذا؟ وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر وهذا الحكم باق أي لم ينسخ نعم طيب اقرأ. وبالنظر إلى الآية نجد أنها ليست فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم أي القادرين عليه، وذلك أن أول ما فرض صوم كان الناس مخيرين بين الصيام والإفطار، كما ثبت في الصحيحين في حديث سلمة بن الأكوع، لكن غور ابن عباس رضي الله عنهما يدل على عمق فقهه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية. نعم. يشير المصنف رحمه الله تعالى في قوله كان الناس مخيرين بين الصيام والإفطار، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، إلى ما قد ذكره البخاري وبوب به في كتاب الصوم، فقال باب على الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية. هكذا ذكره البخاري في هذا الباب معلقا عن سلمة ابن عمر. ثم وصل أثر ابن عمر في الباب نفسه، وكذا في كتاب التفسير تحت باب فمن شهد منكم الشهر فليصم، أن ابن عمر قرأ فدية طعام مساكين ثم قال هي منسوخة، أما أثر سلمة ابن الأكوع فقد وصله البخاري في كتاب التفسير من الصحيح، وكذا وصله مسلم في صحيحه عن سلمة ابن الأكوع أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين. هذا كان الحكم في أول الأمر، فالصيام تشريع الصيام مر بثلاث مراحل حتى وصل إلى الصورة الأخيرة التي نحن نعمل بها أو يعمل بها المسلمون منذ هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة. نعم. فابن عمر وسلمة كلاهما ذهب إلى أن هذه الآية قد نسخت بآية شهر رمضان، وفيها فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو سافر بعدة من أيام أخرى، فقالوا هذا نسخ الأمر بالتخير، أن من شاء صام من شاء أفطر، فجاء الأمر بالصيام لكل من شهد الشهر، ومن كان معذورا فله حكمه كما في بقية الآية. نعم. فصارت الرخصة لمن كان معذورا فقط، وكذا ذهب عمر وسلمة، ولكن قول ابن عباس أيضا له وجاهة وغور كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا على قراءة ابن عباس، من يصح تأويل ابن عباس على قراءته التي قرأ التي يقرأ بها. نعم. تفضل. والإطعام له كيفيتان، الأولى أن يدعو المساكين على طعام مطبوخ. نعم. الثانية أن يطعم عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره. وكان أنس رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، والراجح أنه يجزئ الإطعام أو التمليك. نعم. يعني يجوز في الإطعام لمن يعني يطعم عن كل يوم مسكينا من الشيخ والمرأة العجوز أن يطعم المساكين طعاما مصنوعا مطبوخا، فيطعم المسكين وجبة من أوسط طعام أهله. يعني ليس من العالي وليس من المنخفض، فيرى أوسط الطعام الذي أكله ويطعم أهله به، فيدعو أو فيجعله طعاما للمسكين. أو يقوم بإعطاء المسكين عن كل يوم أفطره مدة قمح والبر أو مدان من أي حبوب أخرى، والمدان تساوي نصف صاع. فأمر فيه ساعة في هذا الباب. ولا يجب عليه أن يطبخ الطعام، له أن يملكه للمسكين بغير إعداد ولا طبخ، ولكن على أن يكون في هذا المقدار الذي أشار إليه الشيخ، إما أن تكون وجبة كاملة وإما أن يكون على أقل تقدير نصف صاع من أي طعام نحو الأرز، وصاع الأرز على ما قد وزناه بالمد النبوي يساوي تقريبا 3 كيلوهات إلا ربع. قد كيلته مرارا فوجدته يساوي تقريبا هذا المقدار أو هذا الوزن، هو 3 كيلوهات إلا ربع. لذلك أفتى العلماء الكبار الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على أنه يعني يخرج من الأرز 3 كيلوهات احتياطا، يعني بالزيادة. ولكن تقدير الأرز بالمدة النبوي يكون أو يعني كان كما ذكرت 3 كيلوهات إلا ربع بالنسبة للأرز، وهذا يختلف من حبوب أو من طعام إلى آخر. فتكيل التمر يختلف عن تكيل الزبيب، يختلف عن تكيل الدقيق، والدقيق أو البر الدقيق يختلف عن البر، لأن الدقيق هو طحين البر في القمح، أيضا يكيل ويرى وزنه. والمد النبوي قد وصل إلينا بالإسناد، مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكيل به قد وصل إلينا بالإسناد، وقد يعني أخذناه الإسناد عن الشيخ يحيى بن عثمان المدرس في الحرم المكي، هو يعطي الإسناد فيه حتى الآن. طب أكمل هذه نازل الموضوع عشان نبتدي من هذا العجز. وهذا العجز الذي لا يرجى زواله قد يكون كبرا أو مرضا ميؤوسا من الشفاء منه مثل السرطان ونحوه. نعم. عليكم السلام. النظرة تقرأ نكبر هنا لا حق المسافر. مذهب الحنابلة كراهات الصيام في حق المسافر، ومذهب الشافعية أن الأولى أن يصوم، والصحيح أن المسافر له ثلاث حالات. نعم. الأولى ألا يكون لفطره مزية على صومه، ولا لصومه مزية على فطره، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له بما يليه. أولا أن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أو قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أن هذا أسرع لإبراء الذمة. ثالثا أن هذا أرفق به أن يصوم مع الناس كما هو مجرب. رابعا أن هذا أرفق به أن يصوم مع الناس كما هو مجرب. رابعا أن الصوم في رمضان هو أفضل، هو الأفضل لأنه محل الوجوب. نعم. وهذا هو مذهب الشافعي. نعم. وهذه الحالة الأولى التي أشار أو ذكرها الشيخ رحمه الله هي أو يتعين فيها الصوم أو يقدم فيها الصوم على الفطر لما ذكر من تعليل ومن دليل، فما استدل به من حديث أبي الدرداء وفي الصحيحين دليل على جواز الصيام للمسافر، وليس كما قال الظاهرية أن المسافر إذا صام فإنه لا يقبل صومه، ف جعلوا الصيام في حق المسافر محرما، وجعلوا الفطر واجبا في حقه، وهذا يعد شذوذا من شذوذات الظاهرية، لأنه ثبت بالدليل كما في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن رواحة قد أفطر في خلال السفر، وجاء لفظ في رمضان هذا في صحيح مسلم. نعم. صام. معذرة الصيام أنهما صام، والظاهرية اشترطوا الفطر في حق المسافر، قالوا إن من سافر يجب عليه أن يفطر، وإن صام لا يقبل الصيام، بل يجب عليه الإعادة وإن صام، وهذا كما ذكرنا يعد شذوذا من شذوذات الظاهرية التي لم يقل بها أحد إلا هو. فالراجح أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو المتعين، أنه من إذا كان الصوم أرفق به في السفر فليصوم، إن لم يكن هناك مشقة من صيامه، والعلة في الرخصة للمسافر في أن يفطر هي المشقة التي يعانيها من الصيام، فإن انتفت المشقة وكان السفر سهلا عليه ولم يعني يحتاج إلى الفطر فله أن يصوم، وخاصة إذا كان الصوم أرفق به للعلل التي أشار إليها المصنف. نعم. تفضل. الثانية أن يحدث له شيء من المشقة فيكون الفطر أرفق به وعليه يصير الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة قد يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. نعم. هذا واضح أنه إذا حدثت له مشقة ولو يسيرة الأفضل هو أن يفطر، لأن الرخصة لأن الأخذ بالرخصة هو المقدم لما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. تفضل. الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. والدليل عليه أنه في غزوة الفتح صام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القراع الغميم، فلما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بعد العصر بقدح من ماء ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب، فجيء فقيل لهم إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة لأنهم صاموا مع المشقة. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أولئك العصاة يدل على أنهم قد خالفوا الأمر، والأمر بالفطر للمسافر إذا كان يشق عليه السفر مشقة شديدة فهذا يجب عليه أن يفطر، ولا يقال إن الصوم في حقه له أجر أكبر، هذا يعارض النص. فهذا الحديث قد أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما حجة لمن قال بأن المسافر إذا يعني كان السفر يشق عليه مشقة شديدة يجب عليه أن يفطر، وإن صام إنه يكون آثما. هنا وفي هذا التفصيل يصح قول الظاهرية إن أخذوا هذا التفصيل، ولكنهم لم يأخذوا هذا التفصيل وأطلقوا القول إن كل من صام من المسافرين يعد آثما، وألزموه بالفطر وألزموه بالقضاء وإن صام، وهذا من غلو الظاهرية في هذا الباب. نعم، تفضل. وكذا يدل عليه حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد بلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا هذا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. نعم، وهذا حديث صحيح أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنهما، وأيضا حجة لمن قال بأن المسافر إن شق عليه السفر مشقة شديدة حتى بلغ الحال الذي وصله هذا الرجل الذي ظلل عليه من شدة المشقة التي تعرض لها من الصيام في السفر. هنا نقول يجب عليك أن تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، أي ليس من البر أو ليس من الأعمال التي تقربك إلى الله وتأخذ عليها الأجر أن تصوم في السفر مع هذه المشقة الشديدة التي وصل إليها، هذا ليس من البر، لأن البعض يظن أنه إذا صام مع هذه المشقة أنه بهذا يفعل فعلا من أفعال البر التي تقرب إلى الله، وهذا خطأ، هذا خطأ في الفهم يصادم النص، بل البر أن تفطر، وهذا خلاف العقل، خلاف العقل أي من يظن أن المشقة الشديدة شرط في زيادة الأجر، لا، قد يكون العكس. نعم، إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة ولم تأتي الرخصة من الشارع، نعم يكون لك عليه الأجر الأكبر، هذا إذا كان الشارع لم يرخص في هذا الباب، أما إذا رخص ففي هذه الحال يجب أو يستحب على التفصيل أن تأخذ بهذه الرخصة، إما استحبابا إما وجوبا، على حسب الحال. تفضل. قال رحمه الله تعالى حكم الصيام في حق المريض. نقول المريض له أحوال، الأول ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. الحال الثاني أن يشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم ويسن له أن يفطر. الحال الثالث أن يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام. قال ابن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم لأن الله جعل للمريض عدة من أيام أخرى، لأنه لو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لم يجزئه، لأن صوم ما نهي عنه كأيام التشريق والعيدين لا يجزئه ولا يصح. ومقياس الضرر يكون بأحد أمرين: أولاً الحس، وهو أن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر الشفاء. ثانياً الخبر، وهو أن يخبره طبيب عالم ثقة مسلم أو غير مسلم بأن الصيام يضره، وهذا مثل مرض السكري والكلى ونحوه. نعم، تفضل. هذا التفصيل في حق المريض يشبه التفصيل في حق المسافر على ما ذكرناه. أيضا الفطر في رمضان للمريض رخصة، رخص الله عز وجل بها كما في آيات الصيام في سورة البقرة. ولكن هل كل مريض يفطر؟ هذا خلاف مشهور بين أهل العلم. فظاهر تبويب البخاري في صحيحه أنه يرى الفطر بأي مرض وإن كان أقل مرض، إن كان يعني جرح يسير في الإصبع، إن كان المرض جرحا يسيرا في الإصبع لمطلق المرض. وهناك من فصل في الأمر كما أشار الشيخ أنه يختلف الحكم على حسب المرض، إن كان مرضا يسيرا مما يتحمل ولا يشق معه الصيام إنه في هذه الحالة يستحب له أن في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم ولا يحل له أن يفطر، لأن هذا المرض ليس مرضا مقيدا على الصيام. وأما الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضر، يعني إن صام لا يضر بهذا الصيام، لا يؤخر الصيام شفاءه إن صام. فهنا ذهب الشيخ إلى أنه يكره له في هذه الحالة الصيام ويسن له أن يفطر. ولكن هذا القول الحالة الثانية في نظر، لأنه يقال كما قيل في حق المسافر لو انشق عليه السفر مشقة، يعني ليست شديدة، يعني مشقة محتملة لكن في مشقة، فإن في هذه الحالة وأن يأخذ بالرخصة وأن يفطر. كذلك المريض، نقال إن المريض انشق عليه المرض ولكنها مشقة محتملة، يعني لا تضره، يعني إن صام لا يضره الصيام ولكنه صام بمشقة، فهنا نقول له لا الرخصة أن يفطر، يعني له رخصة أن يفطر، لأن الآية ليس فيها اشتراط الهلاك، ليس فيها اشتراط الهلاك للمريض إن صام، يعني لم يشترط رب العزة في الأخذ برخصة الفطر للمريض أنه لا يفطر إلا أن يكون المرض الذي يفطر من أجله يسبب له الهلاك إن صام كما في الحالة الثالثة، أو أنه يسبب له الضرر يعني. لا هذا ليس فيه ذكر في الآية أنه يشترط الضرر أو الهلاك حتى يفطر. لا، إن أصابه المرض وكان يشق عليه الصيام ولو لم يضر بالصيام فهنا في هذه الحالة له رخصة أن يفطر. ويقال إن صام فهو أولى للعلل التي أشار إليه الشيخ في مسألة المسافر. إن صام يكون أولى لأنه لا يضره الصيام، نعم، حتى يعني يبرئ ذمته. وأما المرض الذي يترتب عليه الضرر هذا لا خلاف فيه أنه في هذه الحال يفطر، بل يقال إن الصوم في حقه حرام، أن الله عز وجل لم يكلف عباده بما لا يستطيعونه، بل كما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلذلك يستحب بل يجب في حالة المرض الشديد الذي يضر معه الصيام أن يفطر، يجب عليه أن يفطر، ولا يقال إن الصيام في حقه عزيمة، بل العزيمة الفطر. يبقى صارت العزيمة الفطر في حق المسافر الذي يشق عليه السفر مشقة شديدة، والمريض الذي يضره المرض، صار الفطر هو الأصل وليس الصيام. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم الإمساك إذا قامت البينة على دخول رمضان أثناء النهار. يجب الإمساك وأعلم فيه خلافا، ودليله ولا أعلم فيه خلافا ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك عن الطعام أثناء النهار فأمسكوا. وأما القضاء لهذا اليوم فعلى المذهب يلزم القضاء لأنه لم ينوي قبل الفجر، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء، لأن هؤلاء يدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهم كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوت البينة بما أحله الله، وبناء على قوله لم تكن البينة إلا بعد غروب ذلك اليوم فلا يلزمهم قضاؤه. وقد أجاب عن قول الملزمين بالقضاء بأن النية تتبع العلم والقياس على من أكل ظنا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، أو من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين ظهوره فإن صومه صحيح، ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله. وكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته يكون أفضل. نعم، يعني أنه إذا قامت البينة على أن هلال رمضان قد ثبت في الليلة السابقة وقد أعلن خلاف هذا نظرا لوجود الغيم أو لأنه لم يتبين أو لم يأتي الشهود لإثبات رؤية، ثم أتى الشهود لكنهم أتوا متأخرين، فصح ثبوت الهلال في الليلة السابقة، فكان هذا اليوم من رمضان، ولكن الناس لم يعلموا، لما علموا ذلك فأثناء النهار. هذا حدث عدة مرات، نعم، يعني في بلاد الإسلام. فهنا في هذه الحال هل يقال إنه من علم أثناء النهار أن هلال رمضان ثبت في الليلة الماضية أنه يجب على أن يمسك، مع العلم الذي أظهر أنه يجب، نعم يجب على أن يمسك لحرمة هذا اليوم لأنه صار من رمضان، ولما أفطر إنما أفطر لأنه من شعبان ولم يعلم أنه من رمضان، فإذا علم أنه من رمضان ثبتت عنده الحرمة وهنا يجب عليه أن يمسك وقدر. ولكن الخلاف الآن هل يجب عليه القضاء لذلك أنه أكل بجزء منه أم لا يجب عليه القضاء، على خلاف. ودعليل شيخ الإسلام كما ذكر الشيخ بلا شك قوي أنه لا يقال أنه يجب عليه القضاء لأنه لم يكلف إلا بما علم ولم يعلم بثبوت رمضان فأكل أو فأفطر بناء على عدم علمه فلما علم أمسك ولكن القضاء احتياط من باب الاحتياط كما ذكر الشيخ ابن عثيمين لا بأس به إبراء للذمة نعم الخروج من الخلاف خاصة أنه يوم واحد لا يشق قضاءه نعم تفضل ومن أمثلة من يسير أهلا لوجوب أثناء النهار الحائض والنفساء إذا ظهرت أثناء نهار رمضان والصبي الذي يبلغ أثناء النهار والمريض الذي يبرأ أثناء النهار والمسافر الذي يقدم من سفره أثناء أثناء النهار والراجع أن كل هؤلاء لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم إنما يلزم القضاء فقط نعم يعني الحائض التي تطهر أثناء اليوم يعني رأت الطهر في خلال يوم الصيام وهنا هي أفطرت في هذا اليوم بناء على أنها حائض ثم رأت الطهر قبل المغرب يعني قد رأت الطهر بعد الظهر أو بعد العصر مو خلال أو أثناء النهار نهار الصيام هل يقال إنها يجب عليها أن تمسك؟ وكذلك المسافر قد يصل قبل المغرب وهو قد أفطر لرخصة السفر خلال اليوم كذلك المريض قد يبرأ قبل المغرب فهل كل هؤلاء الذين كانت لهم رخصة أو كان يجب عليهم الفطر كالحائض الحائض يجب عليها أن تفطر لا يجوز لها أن تصوم بأي حال من الأحوال وهذا مما ينبغي الانتباه إليه يعني ينبه عليه لتفشيه في وسط النساء ممن يعني قد لا تصلي ثم إذ بها تصوم وهي حائض تقول إنها يعني تريد أن تشارك الصائمين في الفضل أنا أقول هذا ليس من الفضل بل إن صامت الحائض فهي آثمة كمن تصلي ويحائط تصلي ويحائط لا تقبل منها الصلاة لأنها دخلت الصلاة بغير طهارة ولكنها يجب عليها أن تقضي الأيام التي افطرت فيها للحيض ولكنها لا يجب عليها أن تقضي الصلاة الشاهد أن كل هؤلاء لا يلزمهم الإمساك لا يلزمهم الإمساك بل يكملون اليوم الذي افطروا فيه ثم عليهم بالقضاء فقط عليهم بالقضاء فقط نعم قال رحمه الله تعالى حكم الإفطار والقضاء في حق الحامل والمرضع القول الأول أنه لا يلزمهما القضاء إنما يلزمهما الإطعام فقط لما يلي أولا حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ثانيا أثر ابن عباس رضي الله عنهما المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وهذا القول إلى الصواب من القول الثاني الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويدل عليه الحديث والأثر المذكوران أعلاه وكذلك يدل عليه النظر وهو أن العلة من إباحة الفطر للحامل والمرضع هي المشقة وهذه المشقة غالبا وصلت في موضع ذكرت القول الثاني لا أنت لا تقرأ التعليق لازم لا تقرأ التعليق التعليق هذا مني أنا كنت أقول إيه أصل النص طيب مو هذا القول الأول في حكم الإفطار والقضاء في حق الحامل والمرضع أنه لا يجب عليهما القضاء، إنما يجب عليهما الإطعام فقط. وذكر مصنف دليلين، الأول دليلين لهذا القول. الأول أن حديث إن الله وضع الصيام على الحبل والمردة، وحديث صحيح أخرجه النسائي وأحمد وعبد بن حميد، وهو صحيح لشواهده. والدليل الثاني أثر ابن عباس وقول المرضع والحبل إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء. هذا الأثر عن ابن عباس قد أخرجه ابن الجارود في المنطقة وابن جرير في تفسيره من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرته هكذا عزرته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهم يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء أن يطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إذا خافت أفطرت أطعمت عن كل يوم المسكين وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعزرته هو ابن عبد الرحمن ابن زرارة وثقه ابن معين نعم. وأيضا أخرجه ابن جرير بلفظ آخر من طريق عبده عن سعيد بن جبير أنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال ابن عباس تفطران وتطعمان عن مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما. وبهذا أفتى أيضا ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت عنه وصح بالأسانيد الصحيحة أنه أيضا أفتى نحو فتوى ابن عباس. وقد أخرج أيضا أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ من طريق قتادة وأيوب السختياني عن سعيد عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع أنت من الذين يطلقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا، فجعلها ابن عباس داخلة في عموم الآية على قراءته. و نعم، ولذلك هذا القول والقول الأول هو الذي يترجح لأنه قول صحابيين من فقهاء الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثالث نشير إليه الآن إن شاء الله تعالى بعد الصلاة والسلام ثم نقرأ صلى الله عليه وسلم.